وحنيت يا ما يا ما تمنيت هذا اليوم وحنيت يوم ببابك مع أحبابك مع عشاك مع مرتاحك نظرة يا طه برضاك يا الذي سواك يا طه ما أحلاك يا طه ما أحلاك أنتم حبيب الروح روحي مشتاق المرآك روحي مشتاق المرآك جل الذي سواك يا طه ما أحلاك يا طه ما أحلاك أنتم حبيب الروح مشتاق المرآة.